الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع أورد المصنف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، يعني أرادت أن تزين بيتها لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتهيأ للقائه إذا قدم من سفره، فوضعت هذا الستار وقد سترت سهوة لي بقرام. السهوة فسرها المصنف رحمه الله بأنها كالصفة تكون بين يدي البيت، وبعضهم يقول على كل حال هي مثل الخزانة، مستودع صغير، وقد يكون بعضه في يعني يكون بعضه مطمئنا يعني منخفضا وبعضه ظاهرا، وبعضهم يقول هو الرف، وبعضهم يقول مثل الكوة مثل الرف في الجدار، وبعضهم يقول غير هذا. فسترته بقرام يعني بستر رقيق، قالت بقرام فيه تماثيل، تماثيل هنا بمعنى تصاوير، وهذه التماثيل كما هو معلوم ليست بمجسمات، لأن هذه إنما هي رسومات على هذا الستار، فدل ذلك على أن التصاوير المحرمة أنه لا يشترط فيها أن تكون مجسمة كما يتوهمه بعض الناس. ولهذا لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه ووجد على رساما يرسم على جدار أو على بيت أو على قصر يرسم صور ذوات أرواح، فذكر الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، أو كما جاء في الحديث. وكذلك أيضا الرجل الذي كان رساما فجاء سأل ابن عباس رضي الله عنهما وأخبره أن هذه هي صنعته التي يتكسب منها، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لا أحدثك إلا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له الحديث: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال: أحيوا ما خلقتم. فربى الرجل ربوة تفخ، ما أعجبه الجواب، فقال له ابن عباس: ويحك، إن كان ولا بد فعليك بهذا الشجر والحجر، يعني مما لا روح فيه. فالمقصود أن التصاوير المحرمة تشمل هذا وهذا، تشمل الرسومات وتشمل أيضا التماثيل المجسمة. والعلة المذكورة هنا في هذا الحديث أنه قال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، يعني يحاكي خلق الله تبارك وتعالى. هذه العلة، فهذه موجودة في المجسمات وموجودة أيضا في الرسومات. ويبقى النظر في هذه الآلات الحديثة، التصاوير الفوتوغرافية والتصاوير بالفيديو، هل هذه فيها مضاهات أو ليس فيها مضاهات؟ نعم. فأقول من الناس من يقول ليس فيها مضاهات، ولو سلم ذلك جدلا فإن العلة الأخرى تبقى في تحريم التصاوير، وهي أنها ذريعة من ذرائع الإشراك، وكان أول شرك وقع في الأرض هو الشرك قوم نوح عليه السلام، فكان ذلك بالصور، وكانت مقاصدهم نبيلة في زعمهم، وهو أن يتذكروا أولئك العباد إذا نظروا إلى صورهم فيكون ذلك تنشيطا لهم في العبادة، فعبدوهم بعد تطاول الزمان وتجدد القرون، ثم بعد ذلك قالوا لنوح عليه الصلاة والسلام لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، وأخبره الله عز وجل أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، وقال نوح صلى الله عليه وسلم ولا يلد إلا فاجرا كفارا، إلى هذا الحد في الإصرار على الكفر بالله عز وجل، وكان مبدأ ذلك بالصور. فهذه العلة، علة التعلق بالصور، موجودة في التصاوير الحديثة بصورة أعظم، لأن التعلق إنما يشتد إذا كانت الصورة أكثر محاكاة للواقع، ولا شك أن هذه الصور الحديثة اليوم أن التعلق بها وانجذاب النفوس إليها أشد من الانجذاب إلى نحت أو إلى مجسم لا يحاكي الواقع محاكاة تامة. ومن ثم يقال لو سلم جدلا بأن التصاوير بالآلات الحديثة ليس في مضاهات، فتبقى هذه العلة الكبرى، وهي أنها مظنة لأن تعبد من دون الله عز وجل، فحرمها الشارع كما حرم البناء على القبور، وحرم الصلاة إلى القبور، وحرم كل ما يوصل إلى الشرك من باب سد الذريعة. وقد عمت البلوى للأسف بهذه التصاوير، وأصبح ذلك مما يواقعه الصغير والكبير، والله المستعان. الشاهد أنها تقول فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه، هتكه بمعنى مزقه أو أنه نزعه نزعا شديدا، هتكه نعم، فحتى قطع ذلك منه، يعني قطع الصورة فيه، وتلون وجهه، وهذا هو الشاهد أنه غضب عند رؤية المنكر، وهذا هو وجه المناسبة مع الباب، باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع. تلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، متفق عليه. أشد الناس عذابا يوم القيامة جاء في الأحاديث والآيات، أن جاء في الأحاديث بأحاديث أخرى أن أشد الناس عذابا يوم القيامة من فعل كذا وكذا، في غير هذا الفعل المعين. ووجه الجمع بين هذه الأمور المذكورة في الأحاديث الأخرى أن أفعل التفضيل لا تمنع التساوي، وإنما تمنع أن يزيد هذا المذكور، أن يزيد عليه أحد في العذاب. فإذا قال شد الناس عذابا يوم القيامة المصور مثلا، وفي حديث آخر ذكر فعلا آخر، وهكذا، فيكونون هؤلاء قد بلغوا الغاية في شدة العذاب. يعني أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا، يكون هؤلاء قد بلغوا الغاية نعم في شدة العذاب. وبعض أهل العلم يقول أشد الناس عذابا بالنسبة للمضاهين أو المصورين هم الذين يضاهون بخلق الله، وأشد الناس عذابا يوم القيامة في باب القتل من قتله نبي أو قتل نبيا، وهكذا. فكل واحد يختص ببابه. وقيل غير هذا، ولكن ما ذكرته أقرب، والله تعالى أعلم. وفي هذا الحديث أيضا يؤخذ منه إنكار المنكر باليد فيما يملك الإنسان فيه الإنكار باليد، مما يكون تحت يده أو يقدر على إنكاره باليد، دون أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم. فالرجل سلطان في بيته، فيستطيع أن يغير بيده، بل يجب عليه أن يغير بيده. نعم. وهكذا أيضا من يقبل ذلك منه، يعني الرجل الذي له وجاهة أو رجل عالم أو نحو ذلك، ويقبل الناس منه لو غير بيده، وإن لم يكن له سلطان على هؤلاء الناس فلا بأس أن يغير بيده، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أما أحد الناس ممن يترتب على فعله ذلك مفسدة أكبر فليس له أن يغير بيده. وهذه المسألة ليس فيها قاعدة مضطردة كما يقول بعضهم بأن التغيير باليد خاص بذي سلطان، هذا لا دليل عليه، وإنما فيه التفصيل الذي ذكرته آنفا، والله تعالى أعلم. وصلى الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.